بي ولا اوصفها لكل حبيب. اول فرحة تمر بقلبي وانا هايم في الدنيا غريب. كل احكي ولا اخبي ولا اوصفها لكل حبيب. اول فرحة تمر بقلبي وانا هايم في الدنيا غريب. ولا احكي ولا اخبي ولا اوصفها لكل حبيب. افرح واملى الدنيا اماني لا انا ولا انت هنعشق تاني. افرح واملى الدنيا اماني لا انا ولا انت هنعشق تاني. اول مره والإسهام من الجنة. أول مرة